بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، خير هدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. اما بعد، فهذه العقيده الطحاويه للإمام أبي جعفر الطحاوي، وهي شجرة في عهد وكتاب مهم من الكتب التي تدرس في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، وقد من الله سبحانه وتعالى علينا أن قرأنا بعض الكتب التي تقدمت هذا الكتاب. وكانت العادة في دروس دار الحديث بدمان أن يكون هذا الكتاب آخر أو من أواخر ما يدرس في كتب العقائد، وقد رأيت أن نبدأ بقراءة متن الطحاوية قراءة مجردة عن الشرح الذي هو شرح ابن أبي العز عليه رحمة الله، وهذا يستغرق منا وقتا قصيرا ويكون ذلك معينا لاستحضار المسائل، لأن الكتب الطويلة والشروح المبسوطة عند قراءتها رب طالب يقرأ ويحضر تلك الدروس والشروح الطويلة فلا يدري مضمون ما يقرأ ولا يعي المسائل ومضيناتها ومضيناتها. فلهذا كان من المناسب أن يقرأ أولا متن الطحاوية مجردا عن الشرح حتى يلم الطالب في مضمون هذه العقيدة المباركة، حتى يقف على مواطن الشرح متى احتاج إلى ذلك، ثم بعد ذلك يكون الانتقال إلى شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم في أوائل الكتب، فإن من أوائل ما يبدأ به أن يسأل عن المؤلف، من هو، ما اسمه، من أين هو، ما مذهبه، إلى غير ذلك مما يتعلق به. وإمامنا في هذا الدرس هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. ترجمته في سير أعلام النبلاء في المجلد الخامس عشر صفحة 27 من طبعة مؤسسة قال في كتابه رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المغربية وفقيه النصرية وفقيهها. الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي. إذن اسمه أحمد بن محمد بن سلامة، نسبته في الأصل أزدي ومن حيث البلد مصري طحاوي، ومن حيث المذهب الفقهي حنفي. قال صاحب التصانيف: من أهل قرية طحا من أعمال مصر. هذا هو المشهور، لكن السيوطي رحمه الله تعالى، والسيوطي مصري، السيوطي رحمه الله تعالى انتقد هذا القول وهو أعلم بأهل بلده، فإنه قال رحمه الله متعقبا قول من قال إنه منسوب إلى طه بصعيد مصر، قال: قلت أي السيوطي ليس منها، بل هو من طحطوح، قرية بجانبها، فكره أن يقال طحطوطي فقيل طحاوي. فإذا النسبة إلى طحا طحاوي، نسب الطحاوي إليها كراهة أن ينتسب إلى قرية طحطوط التي ذكرها السيوطي. وعلى كل فهو مصري، وبلدة طحا من أسفل بلاد مصر. قال: مولده في سنة 39 و200، 39 و200 على خلاف في سنة مولده. إذن مولد سنة 232 للهجرة. وسمع في الجماعة، قال: سمع من عبد الغني بن رفاعة وهارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى. هارون ويونس بن شيخ مسلم كما تفهمون، وبحر بن ناصر الصولاني، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وهؤلاء مصريون. وهكذا ربيع بن سليمان. وسمع من خاله أبي إبراهيم النزلي، سمع من خاله المزني صاحب الشافعي، واسمه إسماعيل بن يحيى أبو إبراهيم، وتفقه عليه، تفقه على خاله الذي هو إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي. قال: وبرد في علم الحديث وفي الفقه، وتفقه بالقاضي أحمد بن أبي عمران الحنفي. هذا الانتقال الثاني، كان قد تفقه على يد المزني وهو خاله، ثم بعد ذلك تفقه بالفقيه الحنفي القاضي أحمد بن أبي عمران، ولازمه وبسببه انتقل إلى المذهب الحنفي. قال: وجمع وصنف، وارتحل إلى الشام، ولقي فيها بعض الفقهاء، وكان رحمه الله ثقة ثبتا فقيها عاقلا. إذا هذا هو من تأليفه وتصانيفه كتاب اصطلاح العلماء، وكتاب الشروط، وكتاب أحكام القرآن، وكتاب معاني الأعذار. ومن أشهر تأليفه رحمه الله تعالى في الكتب الفقهية المتون الحديثية كتاب مشكل الآثار ومعاني الآثار، مشكل الآثار ومعاني الآثار، كتابان من أجود ما كتب في الباب. ومن قرأ على هذين الكتابين علم سعة العلم الرجل كفاه. قال وقال الطحاوي أول من كتبت عنه الحديث المزني وأخذت بقول الشافعي. فلما كان بعد سنين قدم أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر فصححته وأخذت بقوله. قال الذهبي قلت من نظر في التواريخ أي في تصانيفه هذا الإمام علم محله من العلم وفعل معارفه. وقد كان نابة القضاء عن أبي عبيد عن أبي عبيد الله محمد بن عبده. متى توفي؟ قال ابن يونس وهو مرجع مصري توفي في مسلم ذي القعدة سنة 21 أي و300 سنة 21 أي و300. إذن ولد رحمه الله تعالى سنة 39 و200 وتوفي سنة 21 و300. كم عمر؟ كم عمر؟ فوق 80. كم؟ 81 إلى 82 هكذا. طيب إذن هذا هو الطحاوي رحمه الله. ما اسمه؟ أحمد بن محمد بن سلامة ما كنيته أبو جعفر. وهناك سيمر بنا إن شاء الله تعالى تراجم ثلاثة لمن ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في المقدمة. قال الطحاوي رحمه الله قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين. طيب قال الإمام الطحاوي رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة المعمد بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني ومن يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى إن الله وحده لا شريك له إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله قال الإمام الطحاوي عرف اسمه وكنيته ونسبه ومذهبه. قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه العقيدة منهم من يسميها العقيدة الطحاوية والطحاوية بفتح الحاء المخففة تشديدها خطأ الطحاوية خطأ الطحاوي خطأ وإنما هو بالتصريف الطحاوية. منهم من يسميها بالعقيدة الطحاوية وهذا أنسب لأن العقائد تنسب إلى أصحابها. ومنهم من يسميها بعقيدة أهل السنة والجماعة وهذا باعتبار الجملة لأن بعض ما ورد في هذه العقيدة ليس باعتقاد أهل الحديث والأثر عن السنة والجماعة وإنما هو من زلقات مرجئة الفقهاء رحمهم الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى نستنبط على هذا. فإذا الاسم الأنسب لهذا الكتاب يسمى العقيدة الطحاوية ومن سماه عقيدة أهل السنة والجماعة فهذا باعتبار الجملة ومؤلفه رحمه الله تعالى هو أول من ذكر اسم العقيدة في المصنفات. أول من ذكر اسم العقيدة في المصنفات مصنفات الأئمة رحمه الله تعالى وشهر ذلك في هذا الكتاب هو الطحاوي رحمه الله تعالى. وكان العلماء يكتبون مسائل الاعتقاد قبله ويسمون تلك الكتب بأسماء مختلفة فمنهم من يؤلف في العقائد ويسمي كتابه كتاب السنة ومنهم من يؤلف في العقائد ويسمي كتابه كتاب الإيمان ومنهم من يؤلف في العقائد ويسمي كتابه كتاب الشريعة، ومنهم من يؤلف في العقائد ويسمي كتابه كتاب التوحيد، وهكذا. فكانت الأسماء المرتبطة بذكر عقيدة الطحاوي رحمه الله تدور على كتب السنة والتوحيد والشريعة، وكذلك أيضا ماذا بارك الله فيكم؟ السنة الشريعة والإيمان والتوحيد. جاء الطحاوي رحمه الله، فهو أول من سمى كتاب أو من شهر الكتب المتعلقة بالإيمان والاعتقاد وكتب العقائد والعقيدة، ثم اشتهر بعد ذلك وألف للكان شرح أصول الاعتقاد عن السنة والجماعة، وهكذا غيره ألف العقائد والروايات فيما بعد. فإذا هذه عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، فقوله هذا ذكر عن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. العقيدة على وزن فعيلة، وفعيلة هنا بمعنى مفعولة، فعقيدة بمعنى معقود عليها، عقيدة بمعنى معقود عليها، أي عقد عليها القلب، عقد عليها القلب، وذلك لأن الاعتقاد يكون بالقلب، وإذا عقد عليه القلب صار جازما. فإذا عقيدة فعيلة بمعنى مفعولة. وقوله عقيدة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هذا النقر اشتهر في آخر القرن الثاني الهجري، الجمع بين السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، وجمع بين هذين اللفظين لأن بعضهم كان يدعي السنة وكان على منابذة جماعة المسلمين، وبعضهم يدعي الجماعة وكان ينافي سنة رسول الله الأمين. فجمع أهل العلم في ذلك الوقت بين هذين، بين السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهما متلازمان، لأن السنة تدل على الاجتماع والجماعة، ولأن الجماعة الحقة هي ما كانت على السنة، فهما متلازمان. وتسمية الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، هذا أخذ منه بعض المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية وبعض أيضا وجهات الفقهاء، أن أهل السنة والجماعة يصدق على ثلاثة أصناف، يصدق على أهل الحديث والأثر، ويصدق على الأشاعرة، ويصدق على الماتريدية. وهذا كلام ليس بصواب، هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحديث والأثر، فمن وافقهم فقد وافق أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فيكون مخالفا لأهل السنة والجماعة وليس منهم. فقول المصنف ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة هذا كلام صواب في الجملة، باستثناء ما انتقد على المصنف رحمه الله قوله على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة. لو قال رحمه الله على مذهب فقهاء الملة منهم أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبد الله لكان هذا الكلام كذلك مقبولا إلى حد ما، لكنه أتى بعبارة تحصر فقهاء الملة ورؤوس الفقهاء بهؤلاء الثلاثة، وهذا فيه نوع تعصب غير مرضي، هذا فيه نوع تعصب غير مرضي من الإمام الطحاوي رحمه الله، مع أن الطحاوي رحمه الله لم يكن مقلدا، وهو الذي قال لا يقلد إلا عصبي، قيل أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، هذه من مقولات الطحاوي رحمه الله. تناظر هو ورجل آخر فقال له الآخر خالد في بلاد مصر في غيرها أنه لا يخلد إلا عن صغير أو ربيع. قال على مذهب فقهاء الملة. قلنا هؤلاء المذكورون من الفقهاء، هؤلاء المذكورون من الفقهاء، والذي ذكر هذا الاعتقاد عنهم هو الطحاوي. وبهذا الاعتقاد المذكور عنهم يقدم لهم خدمة جليلة، ويكون في ذلك سببا عن هؤلاء وبيانا لما يعتقدونه، لأنه صاحبهم ونقل معتقداتهم، وهو أعرف بأئمة الحنفية من غيره، فيكون نقله لاعتقادهم يكون فيه فوائد، منها أنه نفعهم، أو كذلك أيضا قدم لهم خدمة في ذكر معتقدهم، ومنها أنه رحمه الله تعالى بين ما قد يختلف فيه من نسبة هؤلاء الفقهاء الحنفية إلى الإرجاء، فثبت بهذه العقيدة وبهذا النقل عن هؤلاء أنهم من مرجعة الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأنهم أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. ماذا يقول أهل السنة والجماعة عن الإيمان؟ قول واعتقاد وعمل، فلا فيدخلون العمل في مسمى الإيمان، يدخلون العمل في مسمى الإيمان. مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان. أين العمل؟ أرجعوه أي أخروه عن مسمى الإيمان، لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في وقته. قال رحمه الله على مذهب الفقهاء إلا من حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. هذه الدرجة المختصرة لهؤلاء الثلاثة. أما أبو حنيفة رحمه الله فهو أحد أئمة المذاهب الأربعة المشهورة، وهو النعمان بن ثابت الكوفي، ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150 من الهجرة، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150، وهذه السنة 150 من الهجرة هي السنة التي ولد فيها الشافعي رحمه الله، فولد الشافعي في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة. وأما أبو يوسف وأبو حنيفة رحمه الله تعالى قلنا أحد أئمة المذاهب المتبوعة الأربعة المشهورة، وكان السلف رحمه الله تعالى يتكلمون على أبي حنيفة رحمه الله، يتكلمون عليه، وبعضهم شدد في الكلام عليه وجرحه جرح ليس بيسير، وأكثر من انتقد على أبي حنيفة رحمه الله تعالى شيئان. الأمر الأول هو مذهبه في الإيمان، وهو مذهب مرجعة الفقهاء كما تقدم، وهكذا أيضا المذهب الشيء الآخر الذي من أجله انتقد على أبي حنيفة ولعنه بالرأي والقياس، ولعنه بالرأي والقياس. وقد جمع شيخنا رحمه الله تعالى أقوال أئمة جرح التعديل في أبي حنيفة في كتاب مستقل، رسالة مستقلة سماها نشر صحيفة، في جمع أقوال أهل الجرح والتعديل في أبي حنيفة. قال رحمه الله: إذا هذا أبو حنيفة، والآخر اللي هو أبو يوسف، هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، ولد سنة 113 من الهجرة، وأخذ العلم عن أبي حنيفة وعن غيره، وأخذ عنه العلم الإمام أحمد وغيره. فإذا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة ولد 313 من الهجرة، أخذ العلم عن أبي حنيفة، ومن تلاميذ أبي يوسف الإمام أحمد رحمه الله. ولي القضاء للرشيد هارون الرشيد الخليفة العباسي، ولي القضاء له أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. والثالث وتوفي سنة 183 من الهجرة، 183 من الهجرة، كم عمر؟ 60 سنة، 70 سنة. ومحمد بن موسى الشيباني من يد أبو عبد الله، وكان أيضا ولي القضاء للرشيد، ولي القضاء للرشيد توفي سنة أو ولد سنة 32 و100، وتوفي سنة 89 و100، توفي سنة 89 و100. وكان قد ألف كتبا استفاد منها أهل العلم، فحصلت النظرات بين الشافعي وبين محمد بن حسن. وكان الشافعي رحمه الله يذب عن الإمام مالك، وكان محمد بن حسن يقدم أبا حنيفة، فقال له الشافعي: أنشدك بالله، من أعلم بكتاب الله، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: فمن أعلم بآثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم. قال: من أعلم بآثار السلف كما قال؟ قال: صاحبكم. قال الشافعي: فلم يبقى إلا القياس وهو رأيهم. فأراد أن يبين له فضل الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا هؤلاء ثلاثة الذين ذكروا في هذا المعتقد، واليوم الذي توفي فيه محمد بن الحسن توفي فيه الكسائي صاحب النحو. قال رحمه الله تعالى: أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. قال: وما يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. قوله وما يعتقدونه من أصول الدين، أصول الدين قال في الحاشية يعني العقيدة والتوحيد، والمراد أنها أهم علم، وهو كذلك. أما تقسيم الدين إلى أصول وفروع فهذا تقسيم مسدود المبتدع كما في مجموع الفتاوى 13-25. تقسيم الدين إلى أصول وفروع كما ذكر في الحاشية أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنكر على أصحابه، وبين أنهم لم يأتوا فيه بفارق صحيح واضح مقبول يفرقون فيه بين الأصول والفروع، فهو تقسيم محدث وصار مصطلحا عليه في بعض الأزمنة والأوقات، تسمية أمور العقائد لأصول الدين، تسمية هذه الأصول الدين. لماذا لم يسموها بالعقيدة؟ لأنه ظهر أهل الكلام في ذلك الوقت، فكان أهل الكلام يطلقون العقيدة ويريدون بها علم الكلام، وأهل السنة يطلقون العقيدة ويريدون بها معتقد أهل السنة والجماعة المبني على الأدلة من القرآن والسنة والسنة الصحيحة. فصارت لفظة العقيدة لفظة مشتركة بين هؤلاء وهؤلاء، بين هؤلاء وهؤلاء، فعدل بعضهم إلى تسمية مسائل الاعتقاد بالعقيدة إلى أن سموها بأصول الدين. وإلى اليوم هذه التسمية أيضا موجودة، حتى سميت بعض الجامعات جامعة أصول الدين، فجاء بجامعة أصول الدين على هذا المعنى. وهذا الذي هو أصول الدين هذا فيه نظر من هذه الناحية، من ناحية أن تقسيم الدين إلى أصول المفروع ليس بصحيح، وإنما ثم العقيدة، ثم الإيمان، ثم التوحيد، ثم السنة. هذه تسميات أو أسماء شرعية مقبولة، أسماء شرعية مقبولة تظهر على السلف من غير إنكار. قال رحمه الله: وما يعتقدونه من أصول الدين. وأصول الدين هي مبنية على أركان الإسلام وعلى أركان الإيمان. أصول الدين التي تذكر مبناها على أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. قال: ويدينون به لرب العالمين. فقوله من أصول الدين المراد بها العقائد هذا خطأ، لأن من أصول الدين أيضا ما هي من أركان الإسلام. أركان الإسلام أليست من أصول الدين؟ أركان الإسلام من أصول الدين أم ليست من أصول الدين؟ أركان سميت أركان فهي أصول عظيمة لهذا الدين، لكنهم يخرجونها بهذا الاسم. يقولون أصول الدين المراد بها سائر الاعتقاد، أخرجوا الصلاة، أخرجوا الزكاة، أخرجوا الحج، أخرجوا الصوم. فلهذا كان هذا التعبير قاصرا منتقدا. قال رحمه الله: ويدينون به لرب العالمين. يدينون من دان يدينون. ومن الخطأ البليغ الفاحش أن تقول يدينون، تقول أنا أدين بهذا، أدين به أي أعتقد، أدين به أي أعتقد، وأدين أتهم، أدين أتهم. ففرق كبير بين اللفظين. فتقول أنا أدين لله باعتقاد كذا وكذا، أي أعتقد هذا من اعتقاد. أما إذا قلت أدين فمعناها أتهم، وهو لفظ فاحش في الغرب. قال: ويدينون به لرب العالمين. قال: نقول بتوحيد الله، معتقدين بتوفيق الله. نقول بتوحيد الله، فأمنا بتوحيد مصدر وحده وجهه توحيدا، ومعناه في اللغة جعل الشيء واحدا أو اعتقد الشيء واحدا. فإذا اعتقدت الشيء واحدا أو جعلت الشيء واحدا فأنت موحدا لذلك الشيء. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقرار: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا معروف مشهور متقرر. وقول المعتقدين حال من نقول بألسنتنا معتقدين بما نقول بقلوبنا. وقوله بتوفيق الله متعلق بنقول، أي نقول بتوفيق الله، نقول بتوفيق الله. ويصح أن يكون متعلقا بالمعتقدين، أي معتقدين بتوفيق الله، أي إن توفيق الله عز وجل، إن اعتقادنا كان بتوفيق من الله وبهداية من الله سبحانه وتعالى. فهذا يصح وذاك يصح. بقي بارك الله فيكم أن نذكر المآخذ التي أخذت على هذا الكتاب، وأن نذكر شروط هذا الكتاب حتى يتم الكلام على المقدمة. أما المآخذ التي أخذت على مبنى الطحاوي رحمه الله تعالى فمنها بعض المآثر العقدية التي نبه العلماء على أنه أخطأ فيها رحمه الله، وهذه سيأتي التنبيه عليها في أماكنها، منها ما ذكره في باب الإيمان، ومنها بعض الأشياء التي وصلت في غير ذلك. ومن المآثر التي أخذت على المؤلف رحمه الله عدم ترتيب مباحث الكتاب، عدم ترتيب مباحث الكتاب. ابن تيمية رحمه الله في الواسطية رتب كتابه ترتيبا جميلا، وذكر معتقد أهل السنة والجماعة وأكثر من صرف الأدلة من الآيات والأحاديث، فصارت العقيدة الواسطية نفيسة جدا من هذا الباب، من جانب الترتيب ومن جانب فرض الأدلة الكتاب والسنة، ومن جانب أن كل ما فيها اعتقاد لأهل السنة أهل الحديث والأحاديث. وهذه ثلاثة الأشياء مستلة في الطحاوية. الأمر الأول فيها بعض المآخذ العقدية، الأمر الثاني قلة ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، ويعتبر له في هذا بأنه رحمه الله أراد الخطأ. والأمر الثالث أن كتابه غير مرتب كما سمعت. ولهذا تمنى الشارح رحمه الله من العلم، تمنى وود لو أن المؤلف رحمه الله كان رتب كتابه على أركان الإيمان الستة، فبدأ بما يتعلق بالله عز وجل وإيمانه وصفاته، ثم بعد ذلك على ما ترتب من أركان الإيمان الستة. والسر في ذلك أو لعل السبب في ذلك أن المؤلف رحمه الله كان يكتبه على سبيل الإملاء، فيمليه شيئا أو يمليه في مجالس، فتداخلت بعض المباحث في بعض، وتكرر الكلام على مسائل الصفات مفرقا وعلى مسائل الإيمان موضعا إلى غير ذلك. ومن شرح هذا الكتاب له شروح كثيرة، بعض شروح هذا الكتاب من الأشاعرة والماتريدية، فكانوا يشرحون الكتاب ويصرفون عبارات المؤلف إلى ما يعتقدونه في مذهبهم، فقرروا مذهب الأشاعرة والماتريدية في هذه الشروح، وبعض هذه الشروح مشهورة في بلاد الشام. وأحسن شرح لهذا الكتاب هو الشرح المسمى بشرح الطحاوية لابن أبي العز، لابن أبي العز وابن أبي العز من تلاميذ الإمام ابن كثير، وشرح هذا الكتاب شرحا قيما نفيسا لم يأتي بعده من شرح الكتاب مثله في شرح تقرير الأدلة ونقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلم يأتي بعده من العلماء من شرح الكتاب مثله، فهو يعتبر من أنفس أو يعتبر أنفس شروح العقيدة الطحاوية رحمه الله. هذا باعتبار شروح أهل العلم المتقدمين، وشرح الكتاب من المتأخرين جماعات من العلماء، جماعات من العلماء، منهم من يقرأ شرح أهل العلم ويعلق عليه، ومنهم من يقرأ العقيدة الطحاوية ويشرحها. ومن شروح جيدة نافعة لهذا الكتاب من شروح المتأخرين شرح الشيخ صالح آل الشيخ، شرحه في 50 شريطا فرغت في كتاب، وهذا الكتاب شرحه في أشرطة كثيرة فرغت في كتاب، وهذا من أنفع الشروح وأحسنها وكذلك أسهلها وأكثرها. وكان الرجل مهتما بالعلم وبشروح العقائد قبل أن يلي منصب الوزارة اللي وصلها للشيخ، فلما ولي منصب الوزارة حصل له انشغال، وإلا كانت شروحه للعقائد والكتب كانت شروحا متينة قوية فيها تقريرات جميلة رائعة. وهناك بعض الأشياء أخذت عليه في بعض الأبواب من كتاب التوحيد، من كتاب التوحيد. وأما في شرح عقيدة الطحاوية فشرحه له شرح جميل متين جيد، أثنى عليه العلماء، ومنهم عبد العزيز الشيخ المفتي العام وفقه الله للمملكة العربية السعودية، سئل عن شروح الكتاب فقال: من أحسن ما وقفت عليه من شروح المتأخرين شرح صالح عبد الشيخ. قال: وأنا أستمع ذلك، وقد بلغت إلى الشريط 25. ونفسه عبد العزيز آل الشيخ يستمع إلى شريط صالح آل الشيخ، وهو يعتبر ربما من أبنائه أو حفاده. إذن هذه بعض الشروح المتعلقة أو المذكورة في هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى يقول الأخ: ربما وجدت عبارات في كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر فيها هذا التقسيم الذي هو أصول الفروع، ونجده في بعض المواضع ينكر هذا التقسيم، فما الجواب؟ الجواب في هذا هو الجواب على أسئلة كثيرة من ناحية هذا السؤال، مثل أن ينكر شيخ الإسلام من سمى الله عز وجل القديم في بعض المواطن، ثم تجده يذكر اسم القديم هو بنفسه موطن آخر، ينكر على بعض من الكلام بعض الأشياء وتجدها في عبارات شيخ الإسلام في مواطن أخرى. والسبب في ذلك أن شيخ الإسلام في المواطن التي ينكر فيها هذه الأشياء ينكرها إنكارا علميا دقيقا متينا، وهو المعتمد عنده، وحيث ذكرها في مواطن أخرى فإنما ذكرها باعتبار أنها قد درجت على الأرشد وصار متعارف عليها، وصار ذكر غيرها يحتاج إلى تعريف بذلك الغير، فيذكر هذه اللفظة ويذكر ذلك الكلام ليس مقرا له على أصل التفصيل، وإنما هو من باب أن هذا الشيء قد اشتهر وانتشر في الكتب، فهو من باب مخاطبة القوم بما يعرفون، وكثيرا ما يذكر هذا عند كلامه مع من يرد عليهم من الأشاعرة والماتريدية، فهذا يحرجه إلى أن يكلمهم بلسانهم وأن يخاطبهم بخطابهم وأن يذكر لهم مصطلحاتهم حتى يسلم معهم إلى المقصود الذي لعلهم به يهتدون. إن شاء الله تعالى غدا نبدأ في مسائل الاعتقاد الذي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وكما سمعت سنمر عليه مرورا ماذا سريعا ليس بالتطبيق، نقرأ ونمر عليه، وقصدنا من المرور عليه هذه المرة الأولى هو تجميع الذهن على الكتاب وما هو مضمون، ثم بعد ذلك إن شاء الله نرجع ونقرأ شرح من أهل العلم الشرح المسهب الموسع المبسوط إن شاء الله تعالى. طيب، بقي أيضا أنه إذا كانت السماعة قد ربطت الأسرة ويبقى إلى المسجد نبقى على هذه السماعة، وأما إذا كانت هناك بعض السماعات ينزعج الناس فيها هنا وهناك فسننظر السماعة الأخرى كثيرا آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.